حر، ودرجة الحرية أرفع من درجة الرق. هي كانت رقيقة أصبحت حرة، وصلت إلى درجته لا خيار لها. لكن لو أنها رقيقة فعتقت أصبحت حرة، هو لا يزال رقيق، فلا تكون الحرة في عصمة الرقيق إلا بموافقتها ورضاها. نعم، لأنها كافأت زوجها في الكمال. نعم. كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم. نعم. بل يثبت كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم. لو أسلمت كتابية تحت كافر إما أن يسلم وإما نفرق بينهما سيأتينا. إذا أسلمت كتابية تحت مسلم فقد كافأت زوجها، فلا خيار لها في هذه الحالة. نعم، لأنها كافأت زوجها كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم، بل يثبت لها الخيار إن عتقت كلها تحت عبد. إن عتقت كلها تحت عبد ثبت لها الخيار، كما في قصة بريرة، وقد كان زوجها عبد أسود يقال له مغيث. نعم، بل يثبت لها الخيار إن عتقت كلها تحت عبد كله. نعم، لحديث بريرة. نعم، وكان زوجها عبدا أسود. نعم، رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنه. وكان زوجها عبدا أسود. كان زوجها، وش معرف زوجها؟ اسم كان، وعبدا أسود خبر كان. ابن مالك ايش يقول؟ ترفعه كان المبتدأ من، والخبر تنصيبه ككان سيدا أو مر، ككان أضحى. نعم، عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. نعم، فتقول: فسخت نكاحي أو اخترت نفسي. نعم، ولو متراخيا ما. نعم، لم يوجد منها دليل رضا. إذا وجد دليل رضا فلا خيار. نعم، كتمكين من وقت أو قبله ونحوها ولو جاهلة. نعم، ولا يحتاج فسخها للحاكم. نعم، لأنه مجمع عليه، ولكن لإزالة ما قد يكون من مشاكل أو ما قد ينجم من خلافات ترفع أمرها إلى القاضي ويصدر حكمه. فإن فسخت قبل دخول فلا مهر، وبعده هو لسيدها. نعم، ولا يحتاج. فإن فسخت قبل الدخول فلا مهر، لأنه محض، وإذا بعد الدخول المهر ثابت ويكون لسيدها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فكان ولا بات أمس أصبح أنت، وصار ليس جالا جالحا، فتئ وانفك وهذه الأربعة. نعم.